خطط الاستعمار النفسي الاستراتيجية. رقم ألف إشاعة روح العجز والاستسلام حتى لا تقوم الشعوب قائمة، وبهذا تهيأ النفوس والعقول لتقبل أفكاره، وأعانه على نجاح هذه الشائعات تلك الضربات الموجعة والإبادة الجماعية التي تعرضت لها بعض البلدان في العالم الإسلامي، ثم تقف بقية الدول الإسلامية عاجزة عن رد العدوان عنهم، أو بلغة أخرى لا يسمح لهم بالتدخل، فالمفتاح السحري لهذه الأزمات بيد من خطط لها. رقم باء تشويه صورة المسلم العربي. عمدت الدعاية الغربية إلى تشويه صورة العربي المسلم في وسائل الإعلام بصورة فجة وجعله رمزا للتخلف والإرهاب، والأمثلة كثيرة، منها ما عرضته إحدى القنوات الأمريكية في عام 1975 ميلاديا في أحد الإعلانات عن المنظفات، حيث يبدأ الإعلان بصوت المعلن إن هذا الصابون ينظف أي شيء حتى العربي، وتستمر المهزلة فيظهر شخص في زي عربي متسخ وتحاول إحدى الفتيات تنظيفه بالمنظف الجديد، وانتهى الإعلان بقول الفتاة لقد بذلنا كل ما في وسعنا، وعندئذ يقول المعلن إن تقارير المختبرات أثبتت أن عدم نظافة العربي لا ترجع إلى عدم جودة المنظفات، ولكن لأن العربي لا يمكن أن يصبح نظيفا أبدا. رقم جيم تشويه التاريخ والرموز الإسلامية، ومنها ما ينشر عن رموز الإسلام من كذب وشائعات وتصوير ذلك في مسلسلات وأفلام، وزرع ثقافة أن الدين الإسلامي انتشر بحد السيف وأنه يكبل حرية الفكر، وصوروا قادته على أنهم لم يكونوا إلا أصحاب نزوات ومطامع لا أصحاب مبادئ ورسالة، ومن هؤلاء هارون الرشيد وصلاح الدين الأيوبي وغيرهما، والحضارة الإسلامية ما هي إلا حضارة زائفة عاشت عالة على غيرها من الحضارات التي سبقتها كالحضارة اليونانية والرومانية والهندية، وامتد التشويه إلى بعض الرموز العربية والإسلامية المعاصرة من قادة ومصلحين ودعاة لتشويه التاريخ لبث روح الكراهية له من الشعوب والديانات الأخرى. رقم دال الغزو الفكري الثقافي، وشعاره التنوير والتمدن والتقارب بين الأديان والإسلامي العصراني، ولا عجب حينئذ أن نرى بعض الفضائيات العربية تعرض ثقافة الجنس وتروج لصداقة الجنس الآخر وتدعو إلى التحرر الفكري والانفتاح على الثقافة الغربية بمدلولها الشامل من لغة ودين وطرق حياة وسلوك وقيم أخلاقية، فهذه برامج لتعليم الرقص الشرقي ومسابقات ملكات الجمال في الدول الإسلامية وبرامج ستار أكاديمي وغيرها من الأفكار الضالة. رقم هاء علمنة المجتمعات وإضعاف الوازع الديني. أدرك الاستعمار النفسي قديما أن الدين الإسلامي هو سر قوة المسلمين وصمودهم في وجهه، فوضع على عاتقه رسم الخطط الكفيلة بالقضاء عليه أو على الأقل إضعاف أثره في المجتمعات الإسلامية وفصله كليا عن الدولة الحديثة، وكان له في ذلك عدة خطوات، منها تقليص المناهج الدينية وتشويه المستقيمين إعلاميا وبث الشائعات حول الشخصيات الإسلامية والربط الجائر بين الإسلام والإرهاب، وعلى النقيض من ذلك تلميع صور الفنانين والرياضيين وجعلهم صفوة المجتمع ونجومه. رقم واو إضعاف اللغة العربية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، فاللغة العربية والدين الإسلامي كل لا يتجزأ، ولكن هناك دعوات مسعورة إلى استخدام العامية بدلا من الفصحى، فلا عجب أن ترى إقامة الندوات وتنظيم المسابقات التي ترعى هذا التوجه الخطير. رقم زين تفتيت وحدة الأمة الإسلامية عملا بالمثل السائد فرق تسد، فحقق شيئا مما أراد إما عن طريق إحياء القوميات أو عن طريق إشعال فتيل النزاع بين الدول العربية والإسلامية، فالتبس على الكثيرين معرفة العدو من الصديق منشغلين عن العدو الحقيقي الذي يتربص بالجميع ليفتك بهم. رقم ح استنزاف الطاقات، ورأى ضرورة استنزاف الطاقات الإسلامية وحرمان العالم الإسلامي منها، فهو سبب تدمير اقتصاد ماليزيا وإندونيسيا. ولم ينسى بالطبع تفريغ الدول الإسلامية عامة والعربية خاصة من عقولها المفكرة والمبدعة، فوضع أمامها العراقيل وفي المقابل لوح لها بالإغراءات في بلاده، فهاجرت عقولنا الإسلامية لتسهم في فقر بلادنا وتقوم بتشييد صرح حضارة الغرب. وماذا تصنع أمة بلا عقول مفكرة أو مبدعة؟ رقم ط التأثير على الروح المعنوية للجيش عن طريق رقم ألف إنقاص كفاءة القتال لدى أفراد القوات المسلحة، رقم باء إضعاف معنويات الجنود والتأثير على مقدرتهم القتالية عن طريق بث روح الهزيمة والتخاذل وتشجيعهم على الهرب أو التمارض، رقم جيم التأثير على تفكير الجنود ومعنوياتهم للوصول بهم إلى حالة تؤثر بطريقة مباشرة على سير المعركة كالفتنة أو التمرد، رقم دال تشكيك الجنود في شرعية القتال وإضعاف حماسهم له، رقم هاء المبالغة في تصوير قوة العدو وإمكانيته وتسليحه، رقم واو تشكيك الجنود في قادتهم وتسليحهم وتدريبهم، رقم عشرة التأثير على الروح المعنوية للشعب عن طريق رقم ألف زعزعة ثقة الشعب في زعمائه وقادته بالتشكيك في مقدرتهم وإخلاصهم، رقم باء بذر الشقاق والتفرقة بين طوائف الشعب وفئاته المختلفة بقصد الوقيعة بينهم، رقم جيم إثارة الأقليات ودفعها للتمرد، رقم دال تحريض الحركات والمذاهب والعقائد لمقاومة السلطة، رقم هاء زعزعة ثقة الشعب في الجيش وبإمكانه تحقيق النصر أو الصمود أمام الأعداء.